بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا والمسلمين: باب ذوي الأرحام يرثون بالتنزيل، ذكر وأنثى سواء، فولد البنات وولد بنات البنين وولد الأخوات كأمهاتهم، وبنات الإخوة والأعمام لأبوين أو لأب، وبنات بنيهم وولد الإخوة لأم كآبائهم، والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم، والعمات والعم لأم كالأب، وكل جدة أدلت بأب بين أمين هي إحداهما كأم أبي أم، أو بأب أعلى من الجد كأم أبي الجد، وأبو أم أب، وأخواهما وأختاهما بمنزلتهم، فيجعل حق كل وارث لمن أدلى به، فإن أدلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده فنصيبه لهم، فابن وبنت لأخت مع بنت لأخت أخرى، لهذه حق أمها وللأولين حق أمهما، وإن اختلفت منازلهم منه جعلتهم معه كميت اقتسموا إرثه، فإن خلف ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات فثلث للخالات أخماسا والثلثان للعمات أخماسا، وتصح من خمسة عشر. وفي ثلاثة أخوال متفرقين لذي الأم السدس، والباقي لذي الأبوين فإن كان معهم أبو أم أسقطهم. وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين المال التي للأبوين، وإن أدلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم، فما صار لكل واحد أخذه المدلي به، وإن سقط بعضهم ببعض عملت به، والجهات أبوة وأمومة وبنوة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب ذوي الأرحام. والأرحام جمع رحم، والرحم هي القرابة، والقرابة هي الاتصال بين إنسانين بولادة، سواء كانت قريبة أم بعيدة. وذو الأرحام اصطلاحا كل قريب ليس بذي فرض ولا تعصيب، كل قريب ليس بذي فرض ولا تعصيب، فمن لم يكن له فرض ولا تعصيب من الأقارب فإنه من ذوي الأرحام. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في توريثهم، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنهم يرثون، ولهذا قال: باب ذوي الأرحام. فالمذهب أنهم، أعني ذوي الأرحام، أنهم يرثون مطلقا، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. فعلى هذا يكون مذهب الحنفية والحنابلة، وكذلك أيضا وجه عند الشافعية أن ذوي الأرحام يرثون، وهذا القول هو الصحيح، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله. وقد دل على توريثهم الكتاب والسنة، قال الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، أي أن أصحاب القرابات بعضهم أولى ببعض، وهذا عام في جميع القرابات، سواء كانوا أصحاب فروض أم عصبة أم غيرهم. الدليل الثاني حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابن أخت القوم منهم، والحديث في الصحيحين، وإذا كان منهم فهو وارث كغيره. والدليل الثالث قول النبي عليه الصلاة والسلام: الخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم وارثا، وقال يرثه، وهذا صريح في كونه وارثا. ولأن الصحابة رضي الله عنهم فهموا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بما يدل أو بما يفهم منه توريث ذوي الأرحام. والقول بتوريثهم كما سبق هو المشهور من المذهب، وهو أحد أقوال ثلاثة في المسألة. فقال بعض العلماء إن ذوي الأرحام لا يرثون، وأن ما بقي من المال يكون لبيت المال، فلو مات ميت وليس له من أقاربه لا صاحب فرض ولا تعصيب فإن ماله يكون لبيت المال. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، وذوي الأرحام لم يعطوا شيئا في القرآن فلا يكون لهم حق. وأيضا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الوصية عن الوارث، ومن المعلوم أن ذوي الأرحام تصح الوصية إليهم، وإذا صحت الوصية إليهم لم يكونوا وارثين. وهذا القول مذهب الإمام مالك رحمه الله على أن ذوي الأرحام لا يرثون مطلقا. ولكن يجاب عن هذه الأدلة أولا أن الله عز وجل أعطاهم كما في الآية الكريمة وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، والثاني أن المراد بالوارث في الحديث لا وصية لوارث، المراد بذلك الوارث بالفرض أو التعصيب جمعا بين الأدلة، يعني جمعا بين قوله عليه الصلاة والسلام الخال وارث من لا وارث له وبين قوله لا وصية لوارث. القول الثاني في المسألة، بل الثالث في الواقع لأن الأول هو المذهب، أن ذوي الأرحام يرثون إذا لم ينتظم بيت المال، فإذا كان بيت المال غير منتظم فإنهم يرثون، وأما إذا انتظم فإنه لا إرث لهم. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، فيقولون إذا كان بيت المال منتظما، ومعنى منتظما أي أنه يصرف في مصارفه الشرعية فإنه لا إرث له، وأما نعم إذا انتظم ليس لهم إرث، وأما إذا لم يكن منتظما فإنهم يرثون. ولكن هذا التفريق بين ما إذا انتظم وما إذا لم ينتظم تفريق ليس عليه دليل. وعلى هذا فالقول الراجح في هذه المسألة أن ذوي الأرحام يرثون. يقول المؤلف رحمه الله يرثون بالتنزيل، فينزل كل وارث منزلة من أدلى به، ينزل كل وارث منزلة من أدلى به، ثم يقسم المال بين المدلى بهم كأن الميت مات عنه. هذا معنى التنزيل، يرثون بالتنزيل يعني أن كل واحد من ذوي الأرحام ينزل منزلة من أدلى به، ثم يقسم المال بين المدلى بهم كأن الميت مات عنه. فلو هلك هالك عن بنت بنت بنت وبنت بنت، فنقول بنت البنت بمنزلة البنت، بنت البنت بمنزلة البنت، لا بنت بنت وبنت أخ، بنت بنت بنت بنت وبنت أخ، بنت البنت بمنزلة البنت، وبنت الأخ لغير أم بمنزلة الأخ لأم، فيكون للبنت النصف وللأخ لأم وللأخ لغير أم الباقي تعصيبا. فهنا نزلنا بنت البنت منزلة البنت، وبنت الأخ لغير أم منزلة الأخ لغير أم. وهذا أعني القول بأنهم يرثون بالتنزيل هو أحد الأقوال في هذه المسألة وهو الراجح، ولهذا قال البرهاني رحمه الله في منظومته وفيه مذهبان، يعني في توريثهم وفيه مذهبان ذا النجابة، والراجح التنزيل للقرابة. والمسألة هذه أعني في كيفية توريثهم فيها للعلماء ثلاثة أقوال. القول الأول اعتبار قرب الدرجة، فمن كان أقرب إلى الوارث كان أولى بالميراث من غيره من أي جهة، ففي المثال السابق لو هلك هالك عن بنت بنت بنت وبنت أخ، فالمال لبنت الأخ سواء كان من جهة أخوة أو من جهة أمومة أو من جهة أبوة، فمن يكون أقرب إلى الوارث فهو الأحق. واستدلوا بقوله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، قالوا ومتى اعتبرنا الأولوية كان الأقرب هو الأولى. والقول الثاني اعتبار قرب الجهة، اعتبار قرب الجهة، فمن كان أسبق جهة من كان أسبق جهة فهو أحق، قالوا قياسا على الإرث بالتعصيب. وهذا القول أعني اعتبار قرب الجهة هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، ويسمى عند الفرضيين يسمى مذهب أهل القرابة، مذهب أهل القرابة. والقول الثالث ما مشى عليه المؤلف رحمه الله، يقول المؤلف رحمه الله يرثون بالتنزيل، ومعنى التنزيل أي أنه ينزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به، ثم يقسم المال بينهم كأن الميت مات عنهم. قال الذكر والأنثى سواء، يعني أنه لا يفرق بين الذكر والأنثى، فلو هلك هالك عن بنت بنت وابن بنت فإن المال يقسم بينهم بالسوية. قالوا لأنهم يرثون بالرحم المجردة، يعني ذوي الأرحام يرثون بالرحم المجردة، فاستوى الذكر والأنثى، يعني فالذكر والأنثى على حد سواء. وقال بعض العلماء إن ذوي الأرحام إن أدلوا بمن يفضل ذكرهم على أنثاهم فضل الذكر على الأنثى، وإن أدلوا بمن لا يفضل الذكر على الأنثى فإن الذكر والأنثى سواء. فمثلا ابن أخ لأم وبنت أخ لأم، نقول هنا هما سواء، لأن من أدلوا به لا يفضل ذكرهم على أنثاهم. ولو كان المثال هلك هالك عن ابن أخ ابن أخت ابن أخت شقيقة وبنت أخت شقيقة سواء، على المذهب سواء، لكن الصحيح أنه ليس سواء، لأن الأخت الشقيقة في غير الإخوة لأم يفضل الذكر على الأنثى. مثال آخر ابن بنت وبنت بنت، فعلى المذهب ابن البنت وبنت البنت سواء، والقول الثاني أنه يفضل الذكر على الأنثى. يقول المؤلف رحمه الله فولد البنات وولد بنات البنين وولد الأخوات كأمهاتهم. ولد البنات يعني ابن بنت ينزل منزلة البنت، ولد بنات البنين ابن بنت بنت أو ابن بنت ابن. يقول وولد الأخوات كأمهاتهم، بمعنى أننا نرقيه حتى يصل إلى أول وارث. فهمتم ولا لا؟ يعني مثلا لو كان بنت بنت بنت ابن بنت بنت أو بنت ابن ابن، ما نقول ننزله منزلة الابن، وإنما نقول ننزله منزلة ابن الابن. فالقاعدة في هذا أن ذوي الأرحام يرقون إلى أن يصلوا إلى أول وارث. قال وبنات الإخوة والأعمام لأبوين أو لأب، وبنات بنيهم وولد الإخوة لأم كآبائهم. بنات الإخوة بنت أخ كأخيها، سواء كان أخا شقيقا أو أخا لأب. وبنات الأعمام لأبوين أو لأب كآبائهم. فلو هلك هالك عن بنت عم شقيق وبنت عم لأب، فهذه تنزل منزلة العم الشقيق، والأخرى تنزل منزلة العم لأب، وحينئذ ترث بنت العم الشقيق دون بنت العم لأب. يقول وولد الإخوة لأم كآبائهم، وولد الإخوة لأم كآبائهم، يعني أنهم في جهة الأبوة، أنهم في جهة الأبوة. والقول الثاني أن أولاد الإخوة لأم من جهة الأمومة، وهذا القول هو الراجح، وذلك لأن الإخوة لأم لا صلة لهم بالأب مطلقا، لأن الواسطة بينهم وبين الميت هم إيش؟ هي الأم. وعلى هذا فنقول ولد الإخوة لأم إيش؟ كأمهاتهم على الراجح. قال والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم. الأخوال سواء كان شقيقا أم لأب أم لأم، وكذلك الخالات وأبو الأم كالأم، يعني أنه ينزل منزلة الأم. قال والعمات والعم لأب كأب. العمات لأن الواسطة بينك وبين عمتك هو أبوك. قال وكل جدة أدلت بأب بين أمين، وتسمى الجدة إيش؟ الفاسدة. أدلت بأب بين أمين، يعني أم أب أم، هذه واحدة، هي إحداهما كأم أبي أم، أو أد أو بأب أعلى من الجد، هذا على المذهب، لأن الجدة الوارث من الجدات على المذهب كم؟ أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب. فأما من أدت بأب أعلى من الجد فليست وارثة، ليست وارثة. والصحيح أن كل جدة أدلت بوارث أنها وارثة، سواء أدلت يعني بذكرين أو ثلاثة أو أربعة. قال كأم أبي الجد وأبو أم أب وأبو أم أم ونحوهما، وأختاهما بمنزلتهم. أخت من؟ ها؟ وين الأخوة اليوم؟ وأختاهم أختاهما بمنزلتهما، فيجعل حق كل وارث لمن أدلى به. ومعنى ذلك أنك تنزل ذوي الأرحام منزلة من أدلى به. يقول المؤلف رحمه الله فإن أدلى جماعة بوارث واستوت منازلهم واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده فنصيبه لهم، فابن وبنت لأخت مع بنت لأخت أخرى حق أمها لها، لهذه حق أمها، وللأوليين حق إيش؟ أمهما. وإن اختلفت منازلهم منه جعلتهم معه كميت اقتسموا إرثه. هذه المسألة التي ذكر المؤلف رحمه الله في أحوال ذوي الأرحام، وذلك أن ذوي الأرحام لا يخلون من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون الموجود واحدا، أن يكون الموجود من ذوي الأرحام واحدا فله جميع المال، له جميع المال، لأنه إما أن يكون مدليا بعاصب أو بصاحب فرض، فإن أدلى بعاصب فله جميع المال، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، وإن أدلى بصاحب فرض فله جميع المال فرضا وردا. فلو هلك هالك عن بنت أخ شقيق فلها جميع المال، لأنها تدري بعاصب له المال جميعا. ولو هلك هالك عن بنت أخ لأم فلها جميع المال، لكن فرضا وردا. فرق بين بنت أخ شقيق وبنت أخ لأم، فبنت الأخ الشقيق ترث جميع المال بالتعصيب، وبنت الأخ لأم ترث جميع المال إيش؟ فرضا وتعصيبا، فرضا وردا، نعم فرضا وردا. الحال الثانية من أحوال ذوي الأرحام، من أحوال ذوي الأرحام أن يكون الموجود من ذوي الأرحام، أن يكون الموجود اثنين فأكثر، والمدلى به واحد، أن يكون الموجود اثنين فأكثر والمدلى به واحد، فلهم جميع المال، يعني المدلى بهم. لأن المدلى به والأدلى به إما عاصب يحوز المال جميعا، وإما صاحب فرض يكون له المال فرضا وردا، ثم يقسم المال بين هؤلاء الجماعة يعني ذوي الأرحام كأن المدلى به مات عنهم. لكن كما سبق لا يفضل الذكر على الأنثى، لا يفضل الذكر على الأنثى. واضح الحالة الثانية؟ مثال ذلك لو هلك هالك عن ابن بنت أخ شقيق، ابن بنت أخ شقيق وأخته، أخ شقيق له ابن بنت أخ شقيق وبنت بنت أخ شقيق، فالمال بينهم إيش؟ تعصيبا. لماذا؟ لأن الأخ الشقيق جدهم يرث كذلك، لكن هنا على المذهب ابن بنت الأخ الشقيق وبنت بنت الأخ الشقيق الذكر والأنثى سواء. مثال آخر، هلك هالك عن ثلاثة أخوال، ثلاثة أخوال متفرقين، خال شقيق وخال لأب وخال إيش لأم. الآن هم جماعة، هنا المدلى به واحد يدلون بمن؟ بالأم. فالمال المال للخال لأم والخال الشقيق، المال للخال لأم والخال الشقيق. لماذا؟ لأنهما مدليان بالأم، فالخال لأم له السدس كذا ولا لا؟ طيب والخال لأب والخال الشقيق الباقي، ولا شيء للخال لأب. ليش؟ لأن الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب. واضح هذه الحالة الثانية؟ طيب الحالة الثالثة من أحوال ذوي الأرحام أن يكون الموجود اثنين فأكثر والمدلى بهم اثنان فأكثر. يكون الموجود اثنين فأكثر والمدلى بهم اثنان فأكثر، يعني فيه عدة جهات، فحينئذ نقسم المال بين المدلى بهم كأن الميت مات عنهم، يعني نرقي هؤلاء ذوي الأرحام حتى يصلون إلى الوارث، ثم نقسم المال بين المدلى بهم كأن الميت مات عنهم، فمن ورث منهم ورث ومن سقط منهم سقط، ثم نقسم نصيب كل واحد من المدلى بهم على من أدلى به. مثال ذلك، هلك هالك عن ابن بنت، ابن بنت وخالة وبنت أخ لأم، وبنت أخ لأب. كم الورث الآن؟ أربعة، ابن بنت وخالة وبنت أخ لأم وبنت أخ لأب، نرقيهما كأن الميت الآن مات عن بنت وأم وأخ لأم وأخ لأب. اقسمها، نقول للبنت النصف وللأم السدس والباقي للأخ لأب، والأخ لأم لا شيء له لأنه يحجب بمن؟ بالبنت، يحجب بالبنت. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول: فإن أدلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده فنصيبه لهم، نصيبه لهم، فابن وبنت لأخت مع بنت أخرى، مع بنت لأخت أخرى لهذه حق أمها وللأولين حق أمهما، وإن اختلفت منازلهم هذه الحالة الثانية منه جعلتهم معه كميت اقتسموا إرثه. فإن خلف ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات فالثلث للخالات لأنهن بمنزلة الأم، والثلثان للعمات لأنهم بمنزلة الأب، فكأن الميت مات عن أم وأب. ثم تقسم نصيب الأب على العمات ونصيب الأم على الخالات. فعندنا خالة لأم وخالة لأب وخالة الشقيقة، فالتي لأم لها إيش؟ بالنسبة للأخوة لأم هذا سواء أخماس، بالنسبة للعمات ثلاث عمات متفرقات. نقول يكون يكون المال بينهم على القول الراجح، يفضل الذكر على الأنثى لأنه أدلوا بمن يفضل الذكر على الأنثى. يقول فالثلث للخالات أخماسا والثلثان للعمات أخماسا وتصح من 15، يكون فيها انكسار فتصح من 15، لأن عندنا الآن المسألة أم وأب، المسألة من ثلاثة، للأم الثلث واحد والباقي الأب اثنان. طيب نصيب الأم واحد والرؤوس ثلاثة، ونصيب الأب اثنان والرؤوس ثلاثة. عندنا ثلاثة ثلاثة وثلاثة، نكتفي بأحدهم. لا مو كذا، لأن عندنا ثلاث خالات وثلاثة. ها؟ ثلاثة واحد ثلاثة واثنين. لا عندنا الخالات، عندنا العمات الأول خالات، ثلاث خالات وثلاث عمات. إيه. ثلاثة وثلاثة. ثلاثة وثلاثة. إيه. بيصير فيها انكسار، في انكسار آخر أيضا. سيكون فيها انكسار آخر حتى تصح من 15. طيب إذن يقول الثلث، فالثلث للخالات أخماسا والثلثان للعمات أخماسا وتصح من 15. قال وفي ثلاثة أخوال متفرقين لذي الأم السدس والباقي لذي الأبوين كما تقدم. فإن كان معهم أبو أم أسقطهم، لأن الأب يسقط الإخوة من إيش؟ من الأم. الأب يسقط الإخوة من الأم فيسقطون، بل يسقط الإخوة عموما الأب بنت الجد. فإن كان معهم أبو أم أسقطهم، لأن الحواشي لا يرثون مع وجود ذكر وارث من أصول أو الفروع. قال وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين المال للتي لأبوين، يعني الشقيقة، وأما الأخرى إيش؟ وش يصير لها؟ ثلاث بنات عمومة متفرقين التي لأب تسقط ولأم تسقط، أي وذيك أدلت بأم، فيكون المال للشقيقة. قال رحمه الله وإن أدلى جماعة بجماعة، هذه الحالة الأخيرة الثالثة، قسمت المال بين المدلى بهم فما صار لكل واحد أخذه المدلي. والمثال كما تقدم، ابن بنت وخالة وبنت أخ لأم وبنت أخ لغير أم. قال وإن سقط بعضهم ببعض عملت به. ثم ذكر المؤلف رحمه الله جهات ذوي الأرحام، فقال رحمه الله والجهات يعني ذوي الأرحام أبوة وأمومة وبنوة، أبوة وأمومة وبنوة. فالأبوة يدخل فيها جميع من يدري بالأب من الأجداد والجدات والحواشي كأبي أم الأب والعمات، يعني عم لأم عم لأب، وبنات الإخوة الأشقة أو لأب، كل هؤلاء من جهة الأبوة. والثاني الأمومة، يدخل فيها كل يعني بل جميع من يدري بالأم من الأجداد والجدات، يعني جد لأم، جدة لأم إذا كانت غير وارثة. كذلك أيضا الحواشي الذين ليس لهم فرض ولا تعصيب كأبي الأم أبو أم، والأخوال والخالات وأولاد الإخوة لأم وبناتهم كل هؤلاء من ايش من من من جهة الأمومة. لكن سبق لنا أن القول الراجح أن أولاد الأم على المذهب من جهة ايش الأبوة، وقلنا إن القول الراجح أن أولاد الأم من جهة ايش من جهة الأبوة من جهة الأمومة، لأنه لا صلة بينهم وبين الأبوة. الثالث يقول وبنوة، ويدخل فيها جميع الفروع الذين ليس لهم فرض ولا تعصيب، فجميع الفروع سواء كانوا من جهة الأبناء أو من جهة البنات، مثل جهة الأبناء ابن بنت ابن ابن بنت ابن، ومن جهة البنات بنت بنت بنت ابن بنت بنت، وهكذا. فكل من بينه وبين الميت أنثى من الفروع فهو من ذوي الأرحام. هذا ما يتعلق به ذوي الأرحام. ها إيش لا يعتبر، لأن نعتبر منزلة، يعني نعتبر المنزلة، لأن ذوي الأرحام ما هي الواسطة؟ من الذي جعلهم يرثون؟ لا، هذا الشخص مثل ابن أخ لأم، من الذي جعله يرث؟ أخ لأم، خلاص، فليجعله مقامه، يقوم مقامه، لأن هو الواسطة بينه هو الواسطة بينه وبين الميت، فلتكن هذه الواسطة هي التي تعتبر في تقدير أو تحديد إرثه. نعم نعم. ها لا، في جهة أمومة أبو أم. وين هي يعتبرون أب مجرد، ما يعتبرون أب وأم، يقول ما أب، لأن الأب يسقط الإخوة. طيب من الذين معه؟ طيب أخوان متفرقين، يعني ما نعتبر اللي فوق، نعتبر درجتهم هم الآن، حتى لو ورث من فوقهم هم الآن فيما بينهم يسقط بعضهم بعضا. لا هو يعتبر بنفسه منزلة الأم من حيث أصل الإرث، من حيث أصل الإرث هو بمنزلة الأم، ولكن باعتبار من معه بمنزلة الأب. واضح؟ هو الآن يرث بمنزلة الأم، لكن نعامل من معه على أنه أب، ولكن نقول أب وإيش خال. أي نعم. طيب نقرأ ال. وش أقرب؟ لا نعتبر التنزيل هو القول بالقرابة له وجه، يعني ما تبع القرابة، لكن التنزيل أرجح. وجه الرجحان أننا نجعل هذا الذي من ذوي الأرحام يقوم مقام من أدلى به. مثل أخ ابن أخ لأم، يقول هو كالأخ لأم. ابن عمة هو بمنزلة إيش الأب. أي نعم. لا لا لا، ولد الأخ كآبائهم، يعني من جهة الأبوة. ولهذا شف الآن في الأبوة في الشرح، شف قال أبوة ويدخل فيهم فروع الأب من الأجداد والجدات السواقط وبنات الإخوة وأولاد الأخوات الإخوات. فماذا بأن أولاد الإخوة من جهة من؟ من جهة الأبوة، والصحيح أنهم من جهة الأمومة. أي هو إذا جعلتهم من جهتهم نزلتهم منزلتهم. أنت أولاد الإخوة إن جعلتهم من جهة الأمومة نزلتهم منزلة الأمومة، وإن جعلتهم من جهة الأبوة نزلتهم منزلة الأب. يعني أولاد الإخوة على المذهب أنهم بمنزلة الأب، فتجعلهم كأب. وعلى القول الثاني أنهم في جهة الأمومة تنزلهم منزلة منزلة الأم. من مثل مهم موجود الأخ الأم، لو كان موجود ما صار ذوي الأرحام. إيه طيب الأخ الأم هو منزلة الأمومة. الأخ الأم، الأخ الأم الآن في من الواسطة بينه وبين الميت الأم، إذن جهة أمومة. إيه ولذلك شف الآن عندنا ابن أخ لأم غير وارث، ابن أخ لغير أم وارث، لأن هذا بمنزلة الأم وهذا بمنزلة الأب. واضح ولا لا؟ نعم. عندنا بعد ميراث الحمل والخنثى المشكل. والمفقود كم بقي من باب؟ خلاص يعني إذا تعدينا الحمل يختلف عن البلوغ، لأن الخنثى المشكل والغرقة والهدمة والمطلقة. ها؟ متقاعد. إيش؟ لا القاتل موجود. القاتل حديث اليوم، ليس لا يرث القاتل شيئا، أو ليس للقاتل من ميراثه شيئا. لكن الباقي مثل الخنثى المشكل ليس فيه. ستة باب. ها؟ ستة. عشان ننتهي من هنا. شوف كثير من الإخوان ما يحضرون لأن فرائض. ها؟ كيف؟ أي نمشي إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله نمشي بإذن الله. يشتكون شكوا لك يعني؟ ها؟ ولغيره. ها؟ له ولغيره. إيه، وش يقولون؟ كلهم فرائض وكذا والأبواب. وش يسوي هذا؟ أنت كتاب كتاب مطالب بأنك تقرأ كتاب. لا جيد. إيه إيه. ولذلك الفرائض لا تقرأ من كتب الفقه، تقرأ من كتب الفرائض. وحتى في الجامعة الآن مادة كتاب الفرائض لا يقرأ في الفقه. أقول لا يقرأ لأنهم جعلوا بدل عنه مادة فرائض. والفرضيون يعني أحسن ترتيب لأنه أوسع من جهة ذكر الشروط وذكر الشيء يعني تقسيم الورثة وذكر شروط من يرث ومن لا يرث والأمثلة وغيرها. الفرائض لا شيء علمي، لو بنحط يوم علمي ما كفى لأصحاب الفروض. المناسخات وحدها تحتاج يوم علمي.